يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الناشز لو مات زوجها هل ترث منه أم لا؟ نعم، ما دام العقد موجود فهي ترث، والناشز ما يبطل عقدها، عقدها باقي، ترث بموجب العقد، موجب الزوجية. نعم.